إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسي تعليقي على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله في فصل صلاة أصحاب الأعذار وقضاء الفوائد، وإن ذكر اليسير في فرض قطع فذ وإمام ومأمومه وشفع ندبا إن ركع ولو صبحا وجمعة وكمل وجمعة وكمل المغرب إن ذكر بعد ركعتين كغيرها بعد ثلاث، وأعاد كمأموم مطلقة وفي نفل أتمه إلا إذا خاف خروج الوقت ولم يعقد ركوعا، وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا ونهارية ثلاثا وليلية اثنتين، وفي صلاة وثانيتها وثالثتها ورابعتها وخامستها خمسا يثني بباقي المنسي وبباقي المنسي والخمس مرتين في سادستها أو حادية عشرتها وخمسا في ثلاث أو أربع أو خمس مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى وندب تقديم الظهر. هذه من المسائل المتعلقة بالترتيب، وقد سبق معنا أن الترتيب بين الحاضرتين واجب شرطا، وبين الحاضر ويسير الفوائد واجب غير شرط، وهذا وبين الفوائد في أنفسها كذلك واجب غير شرط. نحتاج أن نتذكر هذا هنا. فهو قال وإن ذكر اليسير، أي اليسير من فوائد، في فرض، يعني كان دخل في فرض ثم تذكر أن عليه يسير فوائد، فائدة واحدة إلى خمس فوائد على المعتمد، فتذكرها في أثناء الصلاة، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يقطع. قال قطع فذ وإمام ومأمومه تبعا له. إذن عندنا نحن هنا الفذ والإمام والمأموم، تمام؟ فقال لك الفذ يقطع إذا تذكر يسير الفوائد، لأنه يجب عليه أن يرتب. طيب، فإن قال قائل ألستم قلتم إن الترتيب بين يسير الفوائد والحاضرة ليس بشرط؟ نقول بلى، هو ليس بشرط لكنه واجب، واضح؟ فنقول يجب عليه أن يقطع. ماذا ينبني على نفي الشرطية؟ أنه إذا خالف حكمه فإنه يأثم وتصح، هذا هو الفرق بين الواجب الشرطي والواجب غير الشرطي. فليس معنى واجب غير شرطي أنه يكمل، لا، يقطع وجوبا، لكنه إذا خالف حكمه أثم وصحت، بخلاف الحاضرتين، فإنه لو صلى الثانية وهو ذاكر للأولى فباطل صلاته. بخلاف هذا، حتى لو دخل ابتداء وهو ذاكر ليسير الفوائد يأثم وتصح، واضح؟ يأثم للوجوب وتصح لأنها ليست بشرط، فهي واجب غير شرط، واضح؟ فهو يعني يقول لك إذا ذكر اليسير من الفوائد في أثناء فرض بعد أن دخل فيه، طبعا ابتداء لا يجوز له أن يصلي، لكن نسي فبدأ في صلاة يقطعها وجوبا ولو كملها أثم وصحت. طيب، يقطع وجوبا سواء كان فذا وهذا واضح، أو إماما وهذا أيضا واضح، لأن الإمام ليس مرتبطا بغيره بل غيره مرتبط به، ومأمومه هذا الضمير يرجع إلى الإمام الذي تذكر فائتة ونحوها، يتذكر يسير الفوائد. المأموم الآن لم ينس شيئا، لكن إمامه سيقطع، فهو يقطع تبعا لإمامه، وقالوا في هذه الحالة لا يجوز له أن يواصل فذا ولا أن يستخلف أحدا يأتم بهم، بخلاف تلك الأعذار التي تحصل كسبق الحدث أو ذكره للإمام، فيجوز للباقين، أو مثلا إذا حصل الإمام شيء يجوز للباقين أن يصلوا فرادى أو أن يقدموا أحدا يأمهم. أما هنا قالوا لا يجوز، يقطعون تبعا لإمامه، مع أن المأموم هنا لم ينسى، بقي المأموم الذي هو الذي نسي وإمامه لم ينس. يعني أنت نسيت يسير الفوائد ودخلت مأموما في صلاة، فسيأتي للمصنف أنه يتم لأنه من مساجين الإمام. إذن ومأمومه هذا لا يرجع لكل مأموم، بل أصلا هذا المأموم لم ينس أصلا شيئا، وإنما هذا مأمومه أي مأموم الإمام الذي نسي. قال وشفع ندبا إن ركع، هو يقطع ما لم يكمل ركعة بسجدتيه. طبعا هو قال إن ركع، لكن في الشرح فسر إن ركع هذا أوله بأن المقصود به ليس مجرد عقد الركوع بالانحناء للركوع والرفع منه، بل أن يتم ركعة بسجدتيها. فإذا تم ركعة بسجدتيها، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيقولون كأن هذه الصلاة صار لها حرمة، فيقولون يكملها لكن على أنها نافلة لا على أنها فريضة. فمثلا هذا شخص صلى صلاة وهو عليه يسير فوائد، فتذكر بعد أن صلى ركعة كاملة، فلما مثلا قام للركعة الثانية تذكر أن عليه يسير فوائد، ماذا يفعل؟ هو يجب عليه أن لا يواصل في صلاة هذه. طيب ماذا يفعل؟ الأفضل له أن يتم، أن يضيف إليها ركعة أخرى على سبيل كونها نفلا، يكملها نفلا، ثم بعد ذلك يصلي الصلوات المفترضة الفرائض مرتبة كما ينبغي. واضح؟ فهو يقطع إذا كان لم يكمل ركعة يقطع، وإذا كان، هذا كلام طبعا في الفذ والإمام ومأمومه كما، وإذا كان قد عقد ركعة يضيف إليها أخرى ندبا، هذا ليس واجبا عليه، لكن الأفضل ما دام أنه صلى ركعة أن يخرج عن شفع، هذا معنى قوله وشفع ندبا إن ركع. ثم بالغ على هذا المعنى قال ولو صبحا وجمعة، يقول حتى لو كانت الصلاة ركعتين. لماذا خص الركعتين؟ لأنه قد يقول قائل ما دام هو سيكمل ركعتين أصلا على كل حال فليكمل فريضته، صح؟ يعني بدل ما يكمل ركعة أخرى نافلة ليكمل فريضة. يقول لك لا، لا يكملها فريضة، يكملها نافلة. لماذا؟ لأنه لو حولها نافلة لم يختل الترتيب بين الفرائض، أما لو صلاها فريضة فسيختل الترتيب بين الفرائض، سيكون قد ترك واجبا مع قدرته عليه، قدرته بأن يقطع أو يحولها لنافلة كما ذكرنا. واضح؟ فالمشهور في مثل هذا الفرق بين من عقد ركعة أي كملها بسجدتيها هنا، وبين من لم يكمل ركعة، فمن لم يكمل ركعة قطع، ومن كمل ركعة شفع، هذا يقطع وهذا يشفع. طيب هذا بالنسبة إذا كانت الصلاة ركعتين هذا عرفناه. طيب إذا كان أكثر من ذلك، قد يكمل يتذكر بعد ركعتين وما زال، ما زالت الصلاة لم تكمل في المغرب في العشاء في العصر في الظهر، فقال لك وكمل المغرب إن ذكر بعد ركعتين. طيب إذا ذكر بعد ركعتين في غير المغرب يكملها ركعتين من باب أولى طبعا. يعني مثلا تذكر في التشهد الأوسط أنه عليه يسير فوائد، ماذا يفعل؟ يحولها لنافلة بنيته ويسلم، ليس كذلك؟ طيب أو مثلا تذكر في ركوع الثانية مثلا أو من باب أولى، إذا كان هو فقط إذا أكمل الركعة الأولى بسجدتيها سيكملها فهذا من باب أولى في كل الصلوات، عفوا في الثنائية نعم عرفنا، وفي الرباعية كذلك لأنه ما زال بعيدا، تمام؟ نعم. وأما المغرب فقالوا ما قارب الشيء يعطى حكمه، فما دام أنه بقي له ركعة واحدة وصلى معظم الصلاة فيكملها. نعم عفوا نعم، هذا إذا كان إيش كما قلنا، إذا كان شفع، إذا تذكر قبل أن يكمل الركعتين فالحكم قد تقدم، وأما بعد الركعتين فيكمل المغرب. والظاهر أنه قال في الشرح إنه يكمل الجمعة والصبح من باب أولى. نعم هو كذلك، يعني المقصود إنما كان الحكم السابق إذا تذكر بعد ركعة واحدة، وهو سيلخصه في الشرح، إذا تذكر بعد ركعة واحدة قبل، يعني قبل أن يتم ركعة قطع مطلقا، بعد ركعة يشفع مطلقا، بعد ركعتين يكمل المغرب، ومن باب أولى الصبح والجمعة. بمعنى تذكر في التشهد الأخير وهو كل الصلاة يصلي على أساس أنها الصبح أو أنها الجمعة، فتذكر في تشهده الأخير، تشهد هكذا تذكر، فيكمل خلاص ما بقي شيء. إنما كان الكلام السابق إذا ذكر بعد ركعة وما زال أمامه ركعة، حينئذ إيش؟ أما بعد ركعتين خلاص انتهى الأمر. وحتى المغرب يكملها لأنه قطع معظم الطريق. أما الرباعية لا، يسلم عن ركعتين لأنه ما زال بقي ركعتان فلم يصلي المعظم ولم يقارب الشيء حتى يعطى حكمه. لكن متى يقارب الشيء في الرباعية؟ إذا صلى ثلاثا، إذا صلى ثلاثا فخلاص بقي ركعة واحدة فنقول له أكمل مثل ما قلنا له في المغرب إذا كان ركعتين. أما في الثنائية لا، إذا صلى ركعة واحدة لا نقول له أكمل لأنه بقي نصف الصلاة، لكن إذا كان بعد أن أنهى الركعتين نقول له أكملها، سلم يعني أتمم تشهدك مثلا وسلم. واضح؟ وهو سيلخص لكم في الشرح. ثم قال وكمل المغرب إن ذكر بعد ركعتين كغيرها بعد ثلاث. المقصود بالغير هنا طبعا واضح أنه مقصود بها الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء. أما الصبح والجمعة فهي أصلا ركعتان، لا يتصور أن يقال يكمل بعد ثلاث. وأعاد كمأموم مطلق، وأعاد يعني كل هذه المسائل التي فيها التكميل الآن هو كمل، إذن هو غير الترتيب، فصلى المغرب قبل العصر مثلا لأنه تذكر بعد إتمام ركعتين أو أكثر، فنقول له أكملها مغرب. طيب هو لم يصلي العصر، نقول صلي العصر أكيد طبعا لا شك أنه سيصلي العصر. صلى العصر فيندب له إن بقي الوقت الضروري أن يعيد الصلاة المنكسة مرة أخرى، يعني يعيد المغرب مرة أخرى ندبا. واضح؟ طيب أعاده من أجل الترتيب وليس وجوبا طبعا، لأنه أصلا هو أذن له في أن يصليها لما تقدم لأنه كان ناسيا وتذكر بعد مرور معظم الصلاة، بعد فعل معظم الصلاة. وأعاد كما أعاد ثم قال كمأموم مطلقا. إذن هذا التفصيل السابق في الفذ والإمام. أما المأموم فمنذ أن كبر مع الإمام صار مسجون الإمام، لأن من مساجين الإمام، لأنه صلاة الجماعة إذا دخل فيها يلزمه إتمامها بحق الإمام. فبالتالي لو تذكر قال الله أكبر وبدأ الإمام يقرأ فتذكر أن عليه يسير الفوائد، هذا مسجون الإمام لا يجوز له أن يقطع، يتم. طيب يتم مسجود الإمام تارة على صلاة باطلة أو صحيحة، هنا على صلاة صحيحة، صلاته صحيحة لأنه معذور، لكن يندب له الإعادة بعد أن يكمل. مثلا صلى مع الإمام المغرب، بعد أن دخل في الصلاة تذكر أنه ما صلى العصر، يكمل المغرب أنه تذكر في ركعة الأولى لكن لأنه مأموم، ثم بعد ذلك يعيد العصر ندبا، عفوا يعيد العصر طبعا وجوبا، يصلي العصر وجوبا ثم يعيد المغرب ندبا ما بقي وقتها الضروري. وفي نفل أتمه. طيب هذا كله إذا تذكر فرضا في فرض، إذا تذكر فرضا في نفل قال فليتمه. طبعا كان يعني بعض المشايخنا استشكل هذا، قال كيف يقطع الفرض ويتم النفل؟ فقيل له لعله من أجل أن النوافل لا يجب ترتيبها مع الفرائض. واضح؟ إيش المشكلة أن تكمل النفل ما دام الوقت واسعا؟ لا ترتيب بين نفل وفرض، يعني ترتيب واجبا لا ترتيب واجبا، فأكمل النفل ثم صلي الفرض. هو أصلا يصلي نافلة، بدأ يصلي مثلا سنة ثم تذكر أنه ما مثلا يصلي راتبة أو يصلي شيئا، ثم تذكر ليس سنة بالاصطلاح يعني المعروف، لكن المهم أنه صلى صلاة غير فريضة ثم تذكر، أكمل صلاتك هذه ثم صلي الفريضة. طيب ولهذا قال ثم قال وفي نفل أتمه إلا إذا خاف خروج الوقت. طبعا هذا واضح، إذا كان مثلا يصلي النفل هذا في آخر وقت الحاضرة مثلا، هو يظن نفسه صلى الظهر نسي فتذكر ذلك في آخر وقت الإيش الظهر أنه لم يصلي، أو مثلا خلينا مثلا مع وقت العشاء مثلا في آخر وقت العشاء يصلي نافلة قيام ليل وهو يظن نفسه قد صلى العشاء، فتذكر أن عليه العشاء أو أن عليه العشاء والمغرب ودخل للتو في النافل، ماذا يفعل؟ يقطع. لأنه يخشى خروج الوقت، لا يمكن أن نقول له أكمل النافلة حتى ولو خرج وقت الذي أنت فيه، لأن هذه نافلة وليس بينه وبين تلك ترتيب، فاقطع النافلة هذه أقل. طبعا نحن لا بد أن نعرف أن المالكية رحمهم الله عندهم صلاة النافلة تلزم بالشروع، وهذا معروف عندكم، والنفل ليس بالشروع، يجب في غير ما نظمه مقرب صلاتنا، أوجه صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، هذا الذي سبق معنا اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامد. فعند المالكية منذ أن تكبر بالنافلة لا يجوز لك قطعها لأنها لزمتك بالشروع، ولهذا هذا من أسباب عدم قطع النافلة لأنها لزمته بالشروع فلا يقطعها، إلا إذا خاف خروج الوقت فصار بين مفسدتين فأدناهما قطع النافلة فيقطعها ويدرك الفريضة في الوقت، لكن قالك بشرط ولم يعقد ركوعا، وهذا يفهم منه أنه إذا عقد ركوعا يتم النافلة ولو خرج وقت الحاضر، وهو كذلك عندهم، كأنهم رأوا أنه بعد هذا على حسب اجتهادهم يرون أن هذه المفسدة بعد هذا لزمت بالشروع النافلة فصارت مثل الفرائض، وقد عقد ركعة فازدادت حرمتها فيتمها ولو خرج وقت الحاضرة. قال وإن جهل عين من سيل، الآن سيتكلم عن الصلوات الفوائد التي فيها شك والتباس. قال لك وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا. منسية هكذا عبر الشيخ خليل وتبعه هنا الشيخ الدردير، ثم استدرك هو نفسه في الشرح قال لو عبر أي الشيخ خليل بفائتة لكان أولى، حتى تشمل الفائتة أن يعني سواء نام عنها أو نسيها أو تعمد تركها كله واحد. إذا كان نسي ترك صلاة بأي وجه من الفرائض ثم لم يتذكر عينها، قال أنا ما أتذكر هذه الصلاة هل هي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح، ماذا يفعل؟ يصلي الخمس، ومعنى مطلقا يعني لم يتذكر هل هي ليلية أو نهارية، ما تذكر، فيصلي خمسا. والقاعدة العامة أنه يصلي ما تبرأ به ذمته، يصلي حتى لا يبقى شك كما قال الأخضري نحو ذلك. وبهذه المناسبة أستدرك معلومة كنت ذكرتها في الدرس الماضي أو في الدرس الذي قبله وهمت فيها، وأنني قلت أن الأخضري يذكر أنه من قضى يومين في يوم، فيعني والصحيح أنه قال من قضى خمسة أيام، وقد مر بنا هذا قريبا الآن، خمسة أيام في يوم، ولكن مع هذا المشهور خلاف هذا، المشهور أنه يقضي ويقضي كما تقدم. طيب هنا أريد أن أقول حتى لا يبقى شك، هذه اختصر الأخضري هذه الأحكام بهذا، أنك تبقى حتى لا يبقى شك تصلي، فبما أنك تشك في أي واحدة من الخمس تصليها خمسة. طيب إذا شككت أن الصلاة يعني في أي الصلوات لكن تعلم أنها نهارية فتصلي النهاريات فقط، لا يلزمك أن تصلي الليلية، فتصلي الصبح والظهر والعصر، هذا معنى قولي ونهارية ثلاثا. وإذا كنت تدري أنها ليلية لكن لا تدري هل هي المغرب أو العشاء صليت هاتين الاثنتين، لهذا قال وليلية اثنتين، هذا هو المقصود بثلاثا واثنتين، ثلاثا الصبح والظهر والعصر واثنتين المغرب والعشاء، حتى تتيقن يعني الشيء الذي لا تشك فيه لا يلزمك، إنما يلزمك الذي تشك فيه احتياطا، لأن الأصل أن ذمتك مشغولة بهذه الصلاة فأنت كنت حيا في ذلك الوقت وخطبت بها ثم شككت أنت، إذن ذمتك عامرت بيقين ثم شككت هل خرجت من هذه العهدة أو لا، فالأصل العدم والأصل بقاء ما كان على مكان، وهذا من الاستدلال بالاستصحاب. وفي صلاة وثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها خمسا، إذا شككت في أنك تركت صلاتين متواليتين صلاة وثانيتها، تركت صلاة وثانيتها ماذا تفعل؟ تصلي خمسا، لأنك إذا صليت خمسا دخل في ذلك الصلاة وثانيتها، فمثلا تصلي الظهر سيأتي أنه ندبا تبدأ بالظهر فتصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح، هكذا أي صلاتين تركت وقد صليتهما. الشيخ خليل قال يصلي ستا، لماذا؟ حتى يرتب يعني بعد يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يعيد الظهر مرة أخرى، لماذا؟ حتى يقول لأنه ربما كان ترك الصبح والظهر، لو بدأ بالظهر أي صلاة تبدأ أو بدأت بالعصر أو بدأت بالمغرب أو بدأت بالعشاء سوف تكون آخر صلاة مع أول صلاة غير مرتبة، ليس كذلك؟ كل واحدة مرتبة مع التي تليها مع التي تليها إلا الأخيرة ليست مرتبة مع الأولى، بمعنى أنك مثلا بدأت بالظهر، لو كنت نسيت الظهر والعصر فقد أتيت بما فاتك مرتبا، العصر والمغرب كذلك، المغرب والعشاء كذلك، العشاء والصبح كذلك، الصبح والظهر صليتهما لكن غير مرتبتين. فالشيخ خليل يقول أعد الظهر مرة أخرى، يعني عيد المبدوء بها مرة أخرى ليأتي بها مرتبة. الشيخ الدردير خالفه، قال هذا ضعيف ولا يعيد. لماذا لا يعيد؟ لنستحضر ما سبق، أن ترتيب الفوائد واجب لكن ليس بشرط، فيسقط في هذه الحال ولا يلزمه أن يعيد إيش هذه، بل كأنه يرى أنه لا يطلب منه أصلا، يعني ما ذكر أنه يطلب منه، قال يصلي خمسا فقط ويكفيه، حتى لو كان الصبح والظهر وترك الصبح والظهر فيسقط عنه الترتيب في هذه الحالة، وأصلا هو واجب غير شرط فيسقط في هذه الحالة. ويقول الشيخ خليل بنى قوله على أنه واجب شرط، وكون ترتيب الفوائد في أنفسها واجبا شرطا ضعيف في المذهب، إنما هذا في الحاضرتين. طيب، وقل نفس الكلام في الصلاة وثالثتها. الصلاة وثالثتها معناها صلاة ثم صلاة بعد صلاة، مثلا يكون نسي الظهر والمغرب أو العصر والعشاء أو العشاء والظهر وهكذا. فأنت إذا صليت خمسا فإنك سوف تكون دخل فيها الصلاة وثالثتها، لأنك صليت الظهر ثم العصر ثم المغرب، أي صلاة تفترض أنها هي الصلاة فستكون صليتها والأخرى، إلا أن الأخيرة مع الأولى غير مرتبة، وسبق أن هذا لا يلزم على قول الشيخ الدردير، أما على قول الشيخ خليل فتصلي ستا تضيف واحدة أخرى. لكن كيف تصليها؟ لاحظ، قال يثني بباقي المنسي. ما معنى يثني بباقي المنسي؟ طيب دعونا في أولا نكمل. قال أو رابعتها أو خامستها خمسا، إذا نسيت الصلاة وخامستها معناه مثلا نسيت الصبح، يحتمل أنك نسيت مثلا الصبح والعشاء، عفوا هذه الصلاة ورابعتها، الصلاة وثالثتها الصبح والعصر، الصلاة ورابعتها الصبح والمغرب، صحيح، الصلاة وخامستها نعم الصبح والعشاء، وأنت إذا صليت خمسا دخل فيه ذلك، دخل فيه ذلك، ولا يلزمك أن تعيد الأولى عند الشيخ الدردير خلافا للشيخ خليل كما عرفنا. ثم قال يثني بباقي المنسي، كيف يرتبها؟ الأولى يثني أن يثني بباقي المنسي، بمعنى أنه إذا صلى صلاة وثانيتها فهذا واضح، إذا نسي صلاة وثانيتها هذا واضح كيف يعمل، يصلي الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بلا إشكال ثم الصبح، هذا واضح. طيب صلاة وثالثتها، لاحظ الظهر ثم المغرب ثم الصبح، صحيح، ثم العصر ثم العشاء، لأنك ستقفز صلاة كل مرة، لأنك أصلا نسي، أنت متيقن أنك صليت الصلاة التي بينهما ونسيت واحدة وثالثتها يعني ما بعد، فتصلي إيش هكذا الظهر بعدها العصر صليتها على هذا الافتراض، إذن اقفز إلى إيش إلى المغرب، ثم من المغرب العشاء ستكون صليت، اقفز إلى الصبح ثم وهكذا لتأتي بها على الصورة التي إيش فاتتك. وقل نفس الشيء في الصلاة ورابعتها، تصلي تقفز صلاتين صلاتين، فتقول مثلا الظهر ثم تقفز الإيش هذا وهذا، تصلي العشاء ثم وهكذا، تقفز صلاتين من العشاء، تقفز الصبح والظهر، وتصلي العصر ثم وهكذا، فتصلي خمسا لكن كل مرة تقفز إيش ما تظن أنك صليته، الذي أنت ترى أنك صليته وتقفزه وهكذا الصلاة وخامستها واضحة طبعا، ستصلي إيش مثلا الظهر ثم الصبح، كل مرة ستصلي التي قبلها وهكذا، مثلا ستصلي الظهر ثم الصبح لأنها هي الخامسة بالنسبة لها، ثم العشاء ثم وهكذا. قال المحشي مختصر، قال صورة صلاتها في الأولى ظاهرة خمس متوالية على الترتيب، في الصورة الثانية يبدأ بالظهر ثم المغرب ثم الصبح ثم العصر ثم العشاء، وفي الصورة الثالثة يبدأ بالظهر ثم العشاء ثم العصر ثم الصبح ثم المغرب، وفي الصورة الرابعة يبدأ بالظهر ثم الصبح ثم العشاء ثم المغرب ثم العصر، وهذا كله يؤخذ من الشرح كما سيأتي بها. طيب قال، وأنا يعني أنا الآن لم أقف على النص لعلنا نحاول أن ننظر فيه في الشرح، أنا أظن أن هذا مندوب وليس واجبا، أظنه مندوبا، لأنك إذا صليت الخمس على كل حال فأنت قد صليت، وقد سبق أن ترتيب الفوائد في مثل هذا لا يلزم، فيظهر لي أن هذا على وجه الندب لكن يحتاج إلى أن نراجع الحاشية، حاشية الشرح الكبيرة وغير ذلك. طيب قال والخمسة مرتين في سادستها أو حادية عشرتها. معروف أنه إذا كان يعني الصلاة وسادستها هي نفس الصلاة مكررة، صبح وصبح مثلا، وكذلك فقل في الصلاة وحادية عشرتها، كلما أضفت خمسا فهو هي نفس الصلاة، واحد وستة الفرق بينهما خمسة، واحد وأحد عشر الفرق بينهما عشرة، كلما يقبل القسمة على خمسة معناه أنها نفس الصلاة مكررة. فتصلي كل واحدة مرتين، تصلي الظهر مرتين والعصر مرتين، ولك فيها طريقتان. الطريقة الأولى أن تصلي الخمسة مرتبة ثم تصلي الخمسة مرتبة، والطريقة الثانية أن تصلي الظهر مرتين ثم العصر مرتين ثم المغرب مرتين ثم العشاء مرتين، لأنك تذكر أنك نسيت نفس الصلاة وفاتتك نفس الصلاة من يومين مختلفين نفس الصلاة، لكن لا تذكر أي صلاة، فلا تبرأ ذمتك إلا بأن تصلي كل منها مرتين. وكذلك إذا صليت نسيت صلاة ومثلها من اليوم الذي بعد الذي يليه اللي هي حادية عشرتها نفس الشيء. وخمسا في ثلاث أو أربع أو خمس مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى، وهذا واضح، نسيت ثلاث صلوات أو أربع صلوات أو خمس صلوات مرتبة متوالية من يوم وليلة ما لا تدري أيها الأولى، ماذا استفعل؟ صلي خمسا فيدخل فيها، سواء نسيت ثلاث مرتبة أو أربع مرتبة أو خمس مرتبة، أنت قد صليت الخمس مرتبة. هذا إذا كنت لا تعلم الأولى. أما إذا كنت تعلم أن الأولى ليلية أو نهارية، فإذا كنت تعلم أن الأولى ليلية تبدأ بالمغرب، وإذا كنت تعلم أن الأولى نهارية تبدأ بالصبح كما سيذكره في الشرح. وندب تقديم الظهر، يندب لكل من كان عليه صلوات متعددة أن يبدأ بصلاة الظهر، يقولون هي أول صلاة ظهرت في الإسلام، فيندب البدء بها، وإن لم يبدأ بها فلا بأس، لكنه خالف الأولى. قال في الشرح، وهكذا ختم هذا الفصل، قال في الشرح، نمر على نفس هذا الكلام، قال وإن ذكر المصلي اليسير من الفوائت وهو في فرض ولو صبحا أو جمعة فذا أو إماما أو مأموما، قطع فذ صلاة وقطع إمام وجوبا فيهما، طبعا أما المأموم فلا يقطع كما سيأتي، قال وجوبا فيهما يعني يجب عليه أن يقطع لأن ترتيب الفوائد واجب في نفسها، وكذلك مع الحاضرة، عفوا مع الحاضرة، نعم إذا ذكرها في مع الحاضرة فيجب، وقطع مأمومه تبعا له، ولا يجوز له إتمام بنفسه ولا باستخلافه، يعني لا منفردا ولا يستخلف معه، ويقطع من ذكر بسلام لأنها منعقدة. هل يقطع بسلام أو بغير سلام؟ قال لك يقطع بسلام لأن الصلاة انعقدت صحيحة وما كان يذكر أن عليه، ثم بعد ذلك تذكر هذا فيسلم ويخرج. متى تذكر؟ سواء كان تذكره قبل الركوع أو فيه أو بعده، إذا لم يتم ركعة بسجدتين، ما دام في الركعة الأولى ولم يكملها بسجدتيها فيقطع، يقطع بسلام، وشفع ندبا إن ركع. أما إذا أتم ركعة كاملة بسجدتيها فحينئذ إيش يشفع؟ قال أن يندب له إذا تم ركعة بسجدتيها أن يضيف لها أخرى بنية النفل، ويخرج عن شفع ولو كانت الصلاة التي هو فيها صبحا، ولا يقال ولا يعني يقول هي ركعتين ركعتين خلينا نكملها صبحا، لا، لأنه لا ترتيب بين نفل وفرض بخلاف الفرائض كما تقدم. ولا يقال يلزم عليه التنفل قبل الصبح، يأتينا إشكال آخر، لو قال قائل طيب أنتم قلتم نفل، هكذا سيكون تنفل قبل الصبح، ويكره التنفل قبل الصبح بغير ركعتي الفجر والورد لنائم عنه ونحو ذلك مما تقدم والشفع ولت، نقول هذا يكره إذا كان مدخولا عليه، يعني إذا كان متعمدا، أما إذا كان هذا انجر إليه الكلام من غير قصد منه. طيب قال وكذلك يقال في المغرب لأن التنفل قبل المغرب مكروه عند المالكية، أما العصر فليس مكروها، التنفل قبلها ليس مكروها لأن هذا يتعلق بالتنفل قبل لا بعد. قال ولا يقال يلزم عليه التنفل قبل الصبح لأننا نقول هذا أمر جرى إليه الحكم الشرعي لا مدخول عليه، ليس متعمدا ابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء. وجمعة معطوف على صبحا، ولا يكون القطع فيها إلا من إمام، الجمعة لا يتصور هذا الحكم فيها إلا من إمام، لأن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، فلا يمكن أن يكون فذا أصلا، والمأموم لا يقطع مطلقا أصلا لا في الجمعة لا في غيرها كما تقدم، إذن لا يتصور هذا الحكم إلا من إمام. فإن ذكر بعد تمام ركعتين وقبل تمام الثالثة بسجدتيها رجع للتشهد وخرج عن شفع في غير المغرب، يعني إذا في رباعية تذكر بعد أن شرع في الثالثة يرجع إلى التشهد ويسلم عن شفا. إلا في المغرب كما تقدم أنه إذا كمل ركعتين ومن باب أولى إذا شرع في الثالثة يكملها مغرب. ولهذا قال وكمل المغرب بنية الفريضة وجوبا، يعني لا يجوز له أن يقطع. إن ذكر بعد تمام ركعتين منها لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، هذه قاعدة فقهية، كغيرها أي كما يكمل غير المغرب وجوبا إن ذكر اليسير بعد تمام ثلاث من الركعات، لأن أيضا ما قارب الشيء يعطى حكمه. والمراد بغيرها الرباعية، فلا يشمل الصبح والجمعة كما هو ظاهر لأنه ليس فيها ثالثة أصلا. فعلم أنه إن ذكر اليسير، هذه الخلاصة ضعها في صندوق ذهبي، ما هي؟ فعلم أنه إن ذكر اليسير بعد ركعة، طبعا كان من باب التكميل، لو قال إذا ذكر اليسير قبل إكمال ركعة قطع مطلقا الإمام والفذ لكان يعني أكمل. ثم قال فعلم أنه إن ذكر اليسير بعد ركعة خرج عن شفع مطلقا في أي صلاة كان، إذا كان بعد ركعة واحدة يكملها شفعا ويخرج، وبعد ركعتين كمل المغرب وأولى الصبح والجمعة. إذا بعد ركعتين يكمل المغرب، وما دام يكمل المغرب فمن باب أولى يكمل الصبح والجمعة. مثلا تذكر في التشهد الأخير من الصبح والجمعة أن عليه فوائد يسيرة فيكمل خلاص، لأنه ما بقي شيء إلا إكمال التشهد والسلام. وخرج عن شفع في الرباعية وبعد ثلاث كمل الرباعية، أما إذا كان عن شفع في الرباعية يخرج، لكن بعد ثلاث ما قارب الشيء يعطاه، كمل الرباعية وأولى المغرب. أولى المغرب إذا تذكر في التشهد بعد أن أكمل ثلاثا، إذا كان بعد اثنتين يكمل، فهذا من باب أولى وأولى المغرب. وهذه المسائل طبعا مسائل فيها نوع من الاجتهاد كما هو واضح. وإذا كمل أعاد ندبا ما أمر بتكميله بوقت ضروري، حتى لو في الوقت الضروري يعيد ندبا، معروف أن أي إعادة في الوقت الأصل فيها أنها ندبية، بعد إتيانه بيسير الفوائد، بعد أن يأتي بيسير الفوائد المطلوبة وبقي وقت ضروري يعيد التي كان كملها لأنها قدمت عن ترتيبها، فيعيدها ليحصل الكمال بصلاته في وقته. كما مؤمن تذكر اليسير خلف الإمام فإنه يكمل صلاته الحاضرة مع الإمام وجوبا مباشرة حتى لو بدأ فقط في الصلاة، لأنه من مساجين الإمام مسجون على صلاة صحيحة. ثم يعيد ندبا بوقت ضروري بعد إتيانه باليسير مطلقا، عقد ركعة مع إمامه أو لا، حتى لو لم يعقد ركعة المأموم مطلقا من غير تفصيل يكمل. ثم ذكر مفهوم قوله في فرض بقوله فهم مخالفة، وإن ذكر اليسير في صلاة نفل أتمه، أي النفل وجوبا، أي أتم النفل وجوبا لوجوبه بالشروع فيه ولا يعوض، لا يقضى، لأنه القاعدة المذهب أنه لا يقضى نفل إلا الرغيبة، إلا إذا خاف خروج الوقت لحاضرة عليه أيضا ولم يعقد ركوعا، يعني سيخرج وقت الحاضرة لا ولم يعقد ركوعا لا يكمل النفل بل يقطعه من النفل، أي لم يأتي بركعة من سجدتيه، فإذا خاف خروجه ولم يعقد ركعة قطع وصلى الفرض، فإن عقدها كمله ولو خرج وقت الحاضر. هذا هو المذهب. ثم شرع في بيان ما تبرأ به الذمة عند جهل ما عليه من الفوائد فقال وإن جهل عين منسية، عين يعني تحديد ذات المنسية، هل هي هذه أو ظهر أو عصر أو مغرب، أي فائتة، ولو عبر به أي الشيخ خليل الذي تبعناه لكان أولى ليشمل المتروكة عمدا أو نوما أيضا عنها أو يعني نام عنها مع علمه أو ظنه أو شكه أن عليه صلاة واحدة من الخمس، لأن المشكوك فيها تعاد كما تقدم لكن في غير أوقات النهي، مطلقا أي لم يدري أهي ليلية أم نهارية، هذا معنى الإطلاق هنا. صلى خمسا يبدأ بالظهر ندبا كما سيأتي ويختم بالصبح كما يأتي ندبا هذا. وإن جهل عين نهارية فائتة فلم يدري أهي الصبح أو الظهر أو العصر، صلى ثلاثا هي المتقدمة التي هي الصبح والظهر والعصر، ليس أي ثلاث، لا ثلاث النهارية طبعا كما واضح من السياق. وإن جهل عين ليلية تركها فلم يدري أهي المغرب أم العشاء، صلى اثنتين هما المغرب والعشاء، ليس أي اثنتين، وفيه العطف على معمولي عاملين مختلفين وفي جوازه خلاف. عطف شرح هذا المحشي، معروف أن هذه مسألة العطف على معمولي وحيدي معنى هو الجائز، أما إذا كان العاملان مختلفين هناك إضافة عين منسية ونهارية وليلية، هذا جر بالمضاف، وصلى خمسا وثلاثا واثنتين منصوب بالفعل، فهذان عاملان مختلفان، وهذا عطف معمولي عاملين مختلفين مختلف في جوازه نحوا، وهذه مسألة يعني إضافية خارج الموضوع. قال وفي جهل صلاة وثانيتها كان يعلم، أن عليه صلاتين الثانية منهما تلي الأولى ولم يدري هي الظهر مع العصر أو العصر مع المغرب أو المغرب مع العشاء أو العشاء مع الصبح. المفروض يقول أو الصبح مع الظهر. ما ذكران صلى خمسا، فإذا بدأ بالظهر ختم بالصبح، أو جهل صلاة وثالثتها، أو جهل صلاة وثالثتها، كان يعلم أن عليه صلاتين الثانية منهما ثالثة بالنسبة للأولى، صلى خمسا أيضا لكن طريقة العمل فيها مختلف كما سيأتي، أو صلاة ورابعتها أو صلاة وخامستها، صلى في جميع السور خمسا فقط لا ستا كما قال الشيخ أي خليل، لأن كلامه مبني على أن ترتيب الفوائد في أنفسها واجب شرطا، وهو غير ما مشى عليه هو نفسه من أنه واجب غير شرط، وهو الراجح، الراجح أنه واجب غير شرط، وبالتالي ما في داعي أن يعيد المبتدأ بها، وعليه فلا يصلي إلا خمسة، ويغتفر الترتيب بين الأخيرة والأولى، لكن في عمله يثني بباقي المنسي، بباقي المنسي أي باقيه بالنسبة لما فرغ منه، كل مرة ينظر ما بقي ويصلي بالطريقة التي شرحناها آنفا ونقلنا لكم عن المحشي. فإن المنسية في كل صورة من الصور الأربع صلاتان، صلاة وثانيتها، صلاة وثالثتها، صلاة ورابعتها، صلاة وخامستها، كلها صلاتان، فإذا كلها المنسي فيها صلاتان، فإذا صلى الظهر مثلا ابتداء قيل له لو فرض أن الأولى في الواقع فعلا هي الظهر التي صليتها، فباقي المنسي في الصورة الأولى هي العصر فثني بها، ثم نقول له إيش؟ ثانية العصر هي المغرب فثني بها، ثانية المغرب هي العشاء فثني بها، ثانية العشاء هي الصبح فثني بها إلى أن يكمل الخمس. أما في الثالثة سيختلف، نقول إيش؟ ثالثة الظهر هي المغرب فثني بها، يعني صليها الآن بعد طيب لو أنها المغرب الصبح، ثالثتها الصبح صليها، فيصلي الصبح، ثم الصبح ثالثتها العصر صليها، ثم العصر ثالثتها العشاء، فهو صلى خمسا لكن الترتيب مختلف، لأنه هنا نسي صلاة ثالثتها، لم ينسي صلاة ثانيتها حتى يصليها مرتبة كالأولى. هذا معنى قوله هنا وفي الصورة الثالثة هي العشاء فثني بها، وفي الصورة الرابعة هي الصبح فثني بها، فإذا ثنى بما أمر به قيل له يحتمل أن الأولى في الواقع هي ما ثنيت بها، وأن الباقية من المنسي ثانيتها في الصورة الأولى وثالثتها في الثانية ورابعتها في الثالثة وخامستها في الرابعة فثني بها، فإذا ثنى بها قيل له يحتمل أن الأولى في الواقع هي هذه التي ثنيت بها، وهكذا إلى آخرها. فعلم أن قول الشيخ خليل يثني بالمنسي على حذف مضاف أي بباقي المنسي، كل مرة يبقى مثلا بعد أن صلى صلاة بقي أربع فيصلي إيش؟ يثني بباقي المنسي، يعني ينظر التي تليها على حسب ما نسي، هل هي وثالثة صلاة وثالثتها أو ورابعتها أو خمس كما شرحنا، أي بباقي المنسية حتى يصح كلامه. وصلى الخمس مرتين بأن يصليها متوالية ثم يعيدها كذلك، يعني مثلا يصلي من الظهر إلى الصبح ثم من الظهر إلى الصبح، هكذا ذكر الشارح، والمحشي قال هذه طريقة، والطريقة الأخرى أن يصلي ظهرين ثم عصرين ثم عشاء، لأنه هو أصلا نسي صلاة نفس الصلاة من يومين، فلا بأس أن يصلي ظهرين ثم عصرين ثم مغربين ثم عشاءين ثم صبحين. قال في نسيان صلاة وسادستها، وهي سميتها من اليوم الثاني، الصلاة وسادستها معناها الصبح والصبح الذي من اليوم الذي بعده، وظهر وظهر من اليوم وهكذا، أو في صلاة وحادية عشرتها وهي سميتها من اليوم الثالث، وهذا واضح أيضا، الصلاة مثلا صبح الأحد صبح الجمعة مثلا، حادية عشرتها صبح الإيش؟ سادستها صبح الأحد السبت، ثم حادية عشرتها اليوم الذي يليه، سادسة عشرتها اليوم الذي يليه، وهكذا. وهذا يعني في الأول قد يشكل تصور، لكن مع كوباية شاي كذا خفيفة وتأملات تجد الموضوع سهل جدا يعني، ولكن يحتاج إلى إيش؟ تأملات، وإلا هي بنفسها واضحة في الأول تهول الإنسان، لكن إذا تأملها وجدها ما في شيء يعني. وقد ترك الشيخ تفاصيل كثيرة ذكرها الشيخ خليل بناء على مذهبي هذا الذي هو ذكره، الذي أنه الترتيب واجب شرط، قد أشار إليه المحشي. قال وهي سميتها من اليوم الثالث، وكذا سادسة عشرتها وحادية عشريها أي الحادية والعشرون، لأن من نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها صلى خمسا، وهذا قد وجب عليه صلاتان من يومين في كل يوم صلاة لا يدري عينها، لكن في كلها لا يصلي إلا الخمس مرتين، لا يلزم أكثر منها، لا مثلا إذا كان صلاة واليوم الثالث لا نقول يصلي خمسة عشر، لماذا؟ لأنه في النهاية هو نسي صلاتين، كل ما في الأمر أنه صلاتين ولم لا يذكر أي صلاة، فنقول إيش؟ صلي خمسا وخمسا، حتى لو صلاة وبعد سنة نفس الصلاة هي نفس الموضوع، سيصلي خمس مرتين، وصلى خمسا مرتبة في ترك ثلاث من الصلوات. الخمس طبعا الأولى صلاها للصلاة الأولى التي من اليوم الأول، هو لا يذكر عينها فيصلي الخمس، ونفس الشيء من اليوم الثاني الذي بعد سنة الذي بعد 20 سنة، المهم أنه في يوم آخر نسي منه صلاة أخرى فيصلي خمسا أخرى. فإذا يصلي 10 صلوات أيا كان ما بينهما، إذا كانت الصلاة وسميتها يصلي بهذه الطريقة، إما صلاة مرتين أو خمسا متوالية مرتين، كله ماشي صح. وصلى خمسا مرتبة في ترك ثلاث من الصلوات، هذا واضح، ثلاث صلوات صلي من الظهر إلى الصبح يدخل فيها ذلك، أو ترك أربع أو ترك خمس من الصلوات مرتبة قيد في كل من الصلوات من الصور الثلاث، من يوم وليلة لا يعلم الأولى منها ولا سبق الليل النهار، يعني لا يدري هل هي ليلية أو نهارية، هل التي بدأ بتركها في الليل أو في النهار، أما إذا علم يختلف، ولذا قال فإن علم سبق الليل صلى أربعا أولها المغرب في الأولى وخمسا في غيرها، وكذا إن علم سبق النهار أولها الظهر، وهذا من تتمة صلاة وثانيتها. يعني إذا كان علم أنه بدأ بالترك ليلا وعليه ثلاث صلوات، ماذا يفعل؟ المغرب والعشاء والصبح والظهر. هل يصلي العصر؟ لا يحتاج. لماذا لا يحتاج؟ لأنه حتى لو كان آخر صلاة ليلية ما هي؟ العشاء. إذن لو ترك ثلاث صلوات والأولى هي العشاء، لأنه يعلم أن الصلاة الأولى ليلية، فإما المغرب وإما العشاء، فإذا صلى المغرب وكان عليه صلوات ثلاث صلوات فعليه المغرب والعشاء والصبح، ليس كذلك؟ طيب إذا كانت العشاء، العشاء والصبح والظهر، هل عليه أن يصلي العصر؟ لا، لأنه على كل حال لا يمكن أن يكون العصر داخل معه ما دام أنه يذكر أن الأولى ليلية، واضح؟ لأن صلوات الليل اثنتان فقط، فإما المغرب وإما العشاء يبدأ بها، فلا يمكن أن يصل إلى العصر على كل حال، إنما أقصى شيء أن يصل إلى الظهر على اعتبار أن العشاء إذا كانت هي المنسية يصلي العشاء والصبح والظهر، أما العصر ما أدخلها في الموضوع، ليس لها دخل، هذا إذا تذكر أن الأولى ليلية. أما إذا الأولى نهارية لا، لأنه يحتمل كل الاحتمالات داخل، لأنه يمكن أن تكون العصر فيصلي العصر والمغرب والعشاء، ويحتمل أن تكون الصبح يصلي الصبح والظهر والعصر، إذن كل الصلوات داخلة في الاحتمالات فيصلي خمسا. وكذا إن علم سبق النهار أولها الظهر، وهذا من تتمة صلاة وثانيتها. وما مررنا عليه في المحلين من أنه يطلب منه خمس فقط هو الراجح عند ابن رشد وغيره من الأشياخ، بناء على أن ترتيب الفوائد في أنفسها واجب غير شرط، وهو الراجح، وهو إنما يجب ابتداء قبل الفعل، وبفعلها خرج وقتها وبرئ منها فلا تعاد للترتيب. يقول يعني هي الإعادة تكون إيش، وهو إنما يجب الترتيب يجب ابتداء قبل الفعل، أما إذا انتهى منها فلا يلزم أن يرتب، وهو أصلا قد صلى هنا فلا يلزم أن يرتب بين الأخيرة وبين الأولى، فلا تعاد للترتيب، لأن أصلا الإعادة للترتيب لو تذكرون يعني للمعذور مثلا قد تكون إيش في الوقت، وهذه يخرج وقتها بفعلها، لعل هذا هو السبب والله أعلم، أو لأنه معذور عموما. وندب في جميع ما تقدم تقديم صلاة الظهر، لأن أول فريضة ظهرت في الإسلام ما لم يعلم أن أول ما تركه غير الظهر وإلا لم يبتدئ بها. طبعا يبدأ بالظهر ندبا، لكن إذا كان مثلا يدري أن أول صلاة تركها ليلية، ما وجه أن يبدأ بالظهر؟ لا، ما يبدأ بالظهر، يبدأ بالمغرب كما هو واضح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أعتذر عن الإطالة، لكنني حرصت على إيضاح هذه الصور لأنها تشكل يعني على الناس إذا لم تتضح. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.